الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وكنا أخذنا سلمكم الله في صحيح البخاري باب لا يرد السلام في الصلاة باب لا يرد السلام في الصلاة وفي حديث عبد الله وعبد الله هنا هو ابن مسعود كيف عرفنا أنه ابن مسعود الراوي عنه علقمة وعلقمة من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه يقول ابن مسعود كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علي السلام عليكم يقول عليكم السلام هذا أول الإسلام فلما رجعنا مراجعة هنا فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا قيل أنه رجع من الحبشة من سفره وهجرته إلى الحبشة وكان رجع قبل بدر وتأخر أكثر الصحابة إلى أن وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر جعفر بن أبي طالب ومن معه قرابة 70 إنما جاءوا حين فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أما ابن مسعود وثلاثة معه أو أربعة هؤلاء جاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد بدر وشاركوا في غزوة بدر كأنهم قدموا قبل ذلك قبل الغزوة ثم شاركوا في الغزوة وهو الذي جز رأس أبي جهل فسلم السلام عليكم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال إن في الصلاة شغلا كذلك حديث جابر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى حاجة فرجع وسلم ربما طالت هذه الحاجة وذكرنا أن كان هذا في غزوة بني المصطلق وربما في هذا الوقت نزل تحريم الكلام في هذا الوقت فسلمت عليه فلم يرد علي السلام أو أن التحريم قبل ذلك فلم يعلم جابر حتى حصل له هذا الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام فقال أخذني ما قرب وما بعد ماذا فعلت يعني قال هنا وقع في قلبي قلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه رحمك الله في رواية أخذني ما قرب وما بعد هذه تستعمل في التفكير تفكر ما الذي فعلت أشياء قريبة الزمان وأشياء بعيدة الزمان أخذني ما قرب وما بعد ماذا فعلت لعلي أبطأت الرواية هنا اكتبوا أخذني ما قرب وما بعد من الذي أخرجها وما هو معناها كذلك هذا ما أذكره الآن ها أخذني ما قرب وما بعد. جابر هل قال أخذني ما قرب وما بعد؟ وما هو معناها؟ ذكرنا الرواية من حفظنا، وإن شاء الله ما نكون أخطأنا في معناها كذلك. ثم كرر السلام، السلام عليكم، فلم يرد عليه السلام. في بعض الروايات أشار إليه، لكن كان جابر ما فهم أن المصلي إنما يشير بالإشارة ردا على من سلم عليه لفظا. هو الذي يأتي إليك وأنت في صلاة ما يسلم عليك إشارة، لا، يسلم السلام عليكم أنت، وأنت في الصلاة ترد عليه إشارة، لأنك ممنوع من الكلام، وهذا خطاب للآخرين، ممنوع تخاطب الآخرين. ثم نعم، إيش رواية في النسائي من حديث جابر ابن مسعود، ابن مسعود يعني سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه. إذن نحن نقلنا رواية خطأ، الذي قال أخذني ما قرب وما بعد ابن مسعود. أيوة، معناها إيش قال؟ أنه فكر في بعيد أموره وقريبها أيها كان سببا في الامتناع من رد السلام. نعم، نفس المعنى الذي ذكرنا. يعني أرسله لنا في المجموعة بالإسناد ننظر مدى صحته. ثم سلمكم الله، ذكرنا فوائد في الباب، ما ما ماذا كتبتم؟ اجمع العلماء على ان يرد المصلي متكلما. نعم، اجمع العلماء على ان المصلي لا يرد متكلما، لا يرد السلام متكلما، انما سنته الاشاره، الاشاره لا اشكال، اشاره باصبع أو الإشارة باليد. نعم، كذلك ما الفوائد؟ اتهام النفس، اتهام النفس بالتقصير، إحسان الظن خاصة بمثل الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل الرسول صلى الله عليه وسلم دائما اعتبر نفسك أنت المخطئ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مخطئ، لكن الأحسن أن تعرف لماذا يعني غضب عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم مباشرة، إن في الصلاة شغلا، قال لابن مسعود، وقال لجابر ثم سلمت عليه فرد علي، فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. وهذا سبحان الله مسألة الاعتذار ودفع التهمة عن النفس، بعض الجهال لا يولي لها اعتبار، فتبقى في نفوس الناس تجاهه شكوك وهكذا. لا، لابد أن تبين دائما اعتذارك وأمورك لكي لا تتهم بالتقصير أو تتهم بأمور، فدائما بين أعذارك. طيب، ثم سلمكم الله، من الفوائد كذلك ماذا كتبتم؟ نعم، لا يجوز للمصلي أن يتكلم في الصلاة إلا بالأذكار الخاصة بالصلاة. شوف، السلام عليكم، ما يجوز له أن يقول السلام عليكم، لا يجوز أن يذكر أذكار الصباح والمساء في الصلاة، ما يجوز له، فتح باب البدعة، فتح باب البدعة. فالصلاة لها أذكار خاصة، حتى ما يجوز ذكر هو في القيام تقوله في الركوع، وذكر هو في الركوع تقوله في التشهد، لا، كل وضع له ذكر خاص. نعم. كذلك اجماع العلماء على ان المصلي اذا رد اشاره لا يبطل الصلاه. اكتبوا هذه الفائده، لا يجوز كذا، لا يجوز حتى الاذكار الخاصه في ايش نقول، ايش قلنا، اذكار في حاله معينه او تعبير شرعي نريد، نقول سلمكم الله التعبير الشرعي في هيئة معينة في الصلاة، ركوع قيام رفع من الركوع، لا يجوز أن تنقل ذكر إلى مكان آخر، لا يجوز. طيب إيش كذلك؟ ها؟ أذكار توقيفية. أذكار توقيفية. نعم. انتهينا من الفوائد؟ جواز الصلاة على الراحلة بالنسبة للنافلة. نعم أحسنت، جواز الصلاة على الراحلة بالنسبة للنافلة، لأن جابر لما رجع كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة، ووجهه تجاه هذا الجانب، وذكرنا وهم لبعض الناس أشار، ما ندري، نحن قلنا وهم أشار أم هي رواية أخرى جمعت بين أمرين، يعني يشترط يعني أول شيء يتجه القبلة والقبلة بعدين أي مكان. أي نعم هكذا هذا يشترط. قال بيده، قال بيده، لا ما هذا يعني سؤالي، سؤالي الذي قرأ البحث سيعرف. كم رقم الحديث؟ 1215 لا 16 و17 يا رجل. طيب كذلك سلمكم الله. طيب إذن هذا تفريق بين النافلة، جواز ربما ما كتب الفائدة. طيب لم نكتب الفائدة، حديث جابر ربما إيش ورد رواية الإشارة، قد تكون وهم وأشارة، وقد تكون هناك رواية، سنراجع إن شاء الله. طيب ثم سلمكم الله إيش نعم نعم الرواية صحيحة، كانت الفائدة خطأ منا وهم، فلم يرد علي فقال لي بيده هكذا، وفي رواية أخرى فأشار إلي، ففي بعض الروايات جمع الراوي بين أشار في صلاته وأشار إلى جهة غير القبلة لما كان يصلي على الراحلة، فظننا أن ابن حجر واهم في الرواية، واتضح أننا نحن واهمون، والرواية في مسلم أرسلوها الأخوة، لكن كان المفروض نكتب ذلك، أننا ظننا أن ابن حجر واهم، والصواب أننا نحن واهمون، من أجل ما تبقى المعلومة الخطأ في عقولنا، لما رأينا وهمنا لم نكتب، لا نكتب إن شاء الله. إيش زين، لكن الطائره والسياره يجيبون يعني يحاول، ما استطاع خلاص اتجه على اي شيء، يحاول انا افعلها كذا في الطائره قليل، ما استطعت خلاص. انت عشان تطبق السنه صلي صل على أي شيء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ثم سلمكم الله. باب اليوم أقرأ. إذا ذكرونا نكتب إيش الخطأ والتوهم الذي توهمناه أن ابن حجر التبس عليه، والصواب أننا نحن التبس علينا. والرواية في مسلم مرة أشار إليه لجابر بيده يسلم عليه، ومرة الراوي يشير إلى غير القبلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تجاه راحلته وهو يصلي إلى غير القبلة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة. فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل: التصفيح هو التصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الناس. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصبيح؟ إنما التصبيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. وهذا سلمكم الله سبق الحديث برقم 1201، ثالث باب 1201. حديث سهل ابن سعد الساعدي، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف، حانت الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا بكر الصديق أن يصلي بالناس. فجاءه بلال قال: تصلي بالناس فأقيم؟ قال: إن شئت. في رواية: إن شئتم، يعني علق صلاته برضا الناس، فلا يجوز للشخص أن يتقدم للإمام والناس له كارهون. ثم سلمكم الله، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة، فأكثر الناس من التصفيق يريدون أن ينبهوا أبا بكر الصديق على وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم شق الصفوف حتى وقف في الصف المقدم. ثم لما أكثروا التصفيق التفت أبو بكر، وما كان يلتفت في الصلاة، مقبل على الله خاشع، لكن لما أكثروا علم أن الأمر فيه شيء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إليه أن مكانه، فرفع يديه وحمد الله ثم رجع القهقرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس بعدما انتهى، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح. وفي بعض الروايات: التصفيق للنساء. ما لك يا أبا بكر؟ لم، هذه حرف لا أضبطه، لم تمكث كأنك كذا أو تبقى إذ أمرتك. قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا فوائد كثيرة، باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال، باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال، تسبيح والحمد، حمد الله. والرجال طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبحوا إذا نابهم شيء، فالتسبيح خاص بالرجال للتنبيه، أما الحمد عام، هذا عام، المرأة تحمد الله والرجل يحمد الله عز وجل إذا يعني جاءه خبر سار يحمد الله، وهذا من الدعاء الذي لا يعارض مقصود الصلاة، لا يعارض مقصود الصلاة. وهنا بوب عليه البخاري باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. من الفوائد التي لم تذكر سابقا: تبويب البخاري باب رفع الأيدي في الصلاة يقصد حكم ذلك، مشيرا إلى جوازه، مشيرا إلى جوازه من خلال ذكره للحديث، لما ذكر الحديث وأن أبا بكر الصديق رفع يديه وحمد الله على ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقاء وأنه سيصلي خلفه، هذا يعني نعمة عظيمة، فحمد الله عز وجل على هذه النعمة. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له لا ترفع يديك مرة أخرى، فهذه سنة إقرارية، سنة إقرارية. فيجوز فعل ما فعله أبو بكر الصديق في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن حجر: فرفع أبو بكر يده، في رواية يديه، فرفع يده مفرد لكن اسم جنس، فالمقصود فيه يعني توضحه رواية اليدين، لم يرفع هكذا مع أنه ثابت، هذا في عرفة لما سقط خطام الناقة من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خطام بيده ورفع يد، فثابت يعني للحاجة أن ترفع يد واحدة للحاجة جائز، لكن هنا يديه. قال: وهذا موضع الترجمة، ما قلنا البخاري أنه في كل حديث يورده هناك موضع شاهد، موضع شاهد، وجيد المدارسة بصحيح البخاري، يقرأ طالبان فيقولون سنضع موضع الشاهد، يقرؤون كتاب بدون شرح صحيح البخاري فقط، هذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد، ويمضون وإذا استشكلوا أمر يرجعون لشرح ابن حجر، بعد ذلك يضعون استفهامات ثم يرجعون. جيد، يعني فيه يعني قراءة الحديث ودربة على معرفة استدلال الأئمة. حتى قال هو ابن حجر: ويؤخذ منه أن رفع اليدين للدعاء ونحوه في الصلاة لا يبطلها ولو كان في غير موضع الرفع، لأنها هيئة استسلام وخضوع. يعني لو كنت جالس بين التشهدين بين السجدتين مثلا فرفعت يديك لا بأس، ورفعت يديك لا بأس، يقصد أن موضع الرفع هذا يقصد في دعاء القنوت ثبت يعتبر موضع رفع أثناء القيام. لكن حتى لو كنت جالس للتشهد أو بين السجدتين فرفعت يديك لا بأس. ها؟ لا، قال لك لأمر ينزل به، لأمر بشر بأمر. ثم سلمكم الله: وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على ذلك. أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على ذلك. من الفوائد كذلك لا ما ثابت، ما ثابت، يقول ما سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، هذا ما ثابت، ما ثابت، لا هكذا ما ثابت. ابحثوا لنا عن فتوى في هذه، هل يشرع رفع الأيدي مع الرفع من الركوع؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هل ورد حديث، هل هو ضعيف؟ ابحثوا لنا. ثم سلمكم الله: من الفوائد فعل الصحابي أمام النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر إقرارا، وهو من السنة. قال ابن الملقن: والحجة في الحديث رفع الصديق يديه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ذلك. اختصروا أنتم أثناء النقل، مثلا قاله ابن الملقن اختصروا. كذلك فيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة، ورفع اليدين بالدعاء والحمد بعد عقب النعمة وإن كان في صلاة. يستدل بهذا الحديث من قال ترفع الأيدي في القنوت، هل ترفع الأيدي في القنوت أو لا ترفع؟ يستدل به على رفع الأيدي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت رفع يديه، وذكرنا رواية في الباب حديث 1201 ذكرنا رواية. في حديث أنس في القراء 70 الذين قتلوا يقول: فما رأيت، يقول أنس، النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء قط وجده كان هكذا عليهم، فلقد رأيته كلما صلى الغداء رفع يديه فدعا. كلما صلى الغداء الفجر رفع يديه فدعا على رعل وذكوان وعصية قتلوهم بنو سليم قراء. قاله ابن رجب يعضد رفع الأيدي قبل ذلك. زاد أحمد رواية قال لأبي بكر له: لما رفعت يديك وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك؟ لما رفعت يديك وما منعك أن تثبت؟ نعم، لما رفعت يديك، أي نعم، حين أشرت إليك. قال: رفعت يدي لأني حمدت الله. هذه زيادة عند أحمد: رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك. ثبت مكانك، حمدت الله على ما رأيت منك. وهذا على شرط الذيل على الصحيح المسند. يعضد رفع الأيدي في الصلاة ما أخرجه مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة: كنت بأسهم لي بالمدينة، كان يرمي شيء أسهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كسفت الشمس. كسفت الشمس، من أخرج الحديث؟ مسلم. إذ كسفت الشمس، كسوف. قال: فأتيته وهو قائم في الصلاة رافعا يديه، فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها في الصلاة. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة ومن الركوع ومن السجود، ثم بدأ قائم رافع يديه يدعو حتى انحسر عن الشمس، ثم تمم صلاته رافعا يديه. وهذا كتاب جيد، عبد الغفار بن محمد حميدة، أحاديث وآثار رفع اليدين في الدعاء، فذكر تبويبات كثيرة، استقصى يعني قرابة 5-6 أبواب، 7 أبواب، 8-9 أبواب. فكل ما يخطر في بالك من رفع الأيدي من المسائل والأحاديث ذكره. مما ذكر رفع الأيدي أحاديث وآثار رفع اليدين بالدعاء داخل الصلاة، والمؤلف الجيد ماذا سيقدم؟ أي أحاديث؟ صحيحين. فأول ما بدأ بحديث سهل بن سعد. إيش حديث سهل بن سعد؟ لما أبو بكر رفع يديه حمد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن سمرة، من أخرجه؟ متى دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ في كسوف، كسوف الشمس. ثم ذكر حديث الفضل ابن عباس: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتضرع وتخشع وتمسكن وتخشع وتضرع. أنا قلت تضرع، لا، تضرع وتخشع وتمسكن، ثم تقنع يديك، تقنع يديك، يقول ترفعهما، إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، تقول يا رب يا رب وأنت في الصلاة. فمن لم يفعل ذلك فقال فيه قولا شديدا. والحديث سلمكم الله الحديث اختلف الناس في تصحيحه وتضعيفه. ممن حسنه أحمد شاكر من المتأخرين من المتقدمين أبو حاتم الرازي قال هو حسن، ابنه قال له يحتج بحديث ربيعة بن الحارث قال حسن، فكررت عليه مرارا فلم يزدني على قوله حسن. كان عندهم حسن يعني أن في الدعاء لا بأس يستدل به. ثم قال الحجة سفيان وشعبة، يقصد في الأحكام، أما مثل هذا الأمر أمره سهل يعني. قلت فعبد ربه ابن سعيد قال لا بأس به، قلت يحتج بحديثه قال هو حسن الحديث. فأبو حاتم كأنه يشير أن لا بأس. ضعف الحديث الإمام البخاري والنووي وحكم بنكارته الألباني، حكم بنكارته الألباني. طيب، كذلك حديث منكر، هذا حديث زينب بن جحش، وأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم رفع يديه، وكان الحسن ابن علي جاءه فصعد على بطنه ثم وضع ذكره على في سرته. قالت واستيقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم فقمت إليه فحططته عن بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي ابني دعي ابني. فلما قضى بوله بال يعني في سرة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ كوزا من ماء فصبه عليه ثم قال إنه يصب من الغلام ويغسل من الجارية. فرفع يديه في دعاء، بعد ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه. قالت رأيتك تفعل أمرا لم تكن تفعل، يعني رفعت يديك. قال جاءني جبريل وأخبرني إن ابني يقتل. إذن ليس الحسن، حسين. إن ابني يقتل. قلت فأرني إذن، فأتاني تربة حمراء. وهذا معل الحديث. يمكن هذا الشيخ اللي يأخذونها الشيعة يقولون عليها يا لهب دامي. إيه. يمكن تربة حمراء. يمكن هذه يأخذون الحدرية. إيه ربما. قد يكون. ورد حديث آخر صحيح في صحيح مسلم أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم شاحب وفي يده زجاجة فيها دم، فيقول لصاحب الرؤية ما زلت منذ اليوم أتتبع دم الحسين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية. هذا صحيح. طيب، على العموم إذن عندنا كم حديث في الرفع اليدين ثابت الآن؟ حديث سهيل وحديث عبد الرحمن بن سمرة. ثم سلمكم الله باب الخصر في الصلاة. نعم، كم باقي على الأذان؟ يلا اقرأ. قال رحمه الله تعالى باب الخصر في الصلاة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا. فباب الخصر في الصلاة يعني المراد وضع اليدين على الخصر هكذا. بعض الناس يستغرب فينا استقف هكذا، ربما يعني كان في الناس في جاهلية عندهم جلسات عجيبة وعندهم وقوف عجيب، حتى إن بعض الصحابة قال أن هذا عائشة تقول فعل يهود، هكذا فعل اليهود. وابن عمر قال هذا الصلب على هيئة صليب، هذا لا يجوز. حتى خارج الصلاة الأئمة اختلفوا، بعض الأئمة منع حتى خارج الصلاة أن تفعل هكذا، يعني هذا بعض الأئمة ما أجازه باليد الواحدة، باليد الواحدة ابتعاد عن احتمال المنع، لأن هذا نوع من الخصر. لكن على تفسير الصلب المنع يكون هكذا، لكن على العموم هذا اختصار، فالأولى كذلك عدم فعله، عدم فعله. ثم سلمكم الله ذكر حديث أبي هريرة نهي عن الخصر في الصلاة، هكذا عندكم؟ لكن ما وضعوا نقاط للياء. ثم ذكر الحديث يرويه هشام وأبو هلال مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أورد الموقوف، كأن البخاري يشير أن المرفوع معل، المرفوع بذكر النبي صلى الله عليه وسلم معل، أو ربما يشير أنه محفوظ على الوجهين، قد يكون، لأنه أورده بصيغة الجزم وقال هشام وأبو هلال. هل الخلاف على هشام أو ابن سيرين؟ بعض الباحثين قال الخلاف على ابن سيرين، هو الذي يرفع الحديث تارة ويوقفه تارة، واختلفوا في معنى التخصر المنهي عنه. نهي عن الخصر، الخصر، ورواية في مسلم أن يصلي الرجل مختصرا. الخصر تحتمل معاني، الاختصار، لفظ الاختصار، الاختصار ورد في رواية الاختصار، والخصر كذلك تحتمل سلمكم الله اختصار الآيات أو اختصار بعض الأركان، اختصار على آيتين من السورة يسموه خصر، أو خصر عدم الاطمئنان في بعض الأركان. الخطابي قال الخصر الاختصار بالعصا تتخذها تتكئ عليها، الخطابي. لكن الجماهير على أن المنع هذا، لأن هذا الذي فسرت به عائشة وابن عمر كذلك، رأى رجل مختصر فصكه ضربه، فبعد ذلك بين له أن هذا الصلب في الصلاة ابن عمر. فابن عمر وعائشة كلهم تفسيرهم للخصر الممنوع هذا، لم يقولوا العصا، لم يقولوا كذا. الخصر ولا التخصر؟ الخصر، الخصر وأن يختصر والاختصار كله بمعنى واحد، كله بمعنى واحد. حتى أيوب قال لما قيل له نهى عن الاختصار، قال نهى عن التخصر، يريد أن لفظة الاختصار تحتمل معاني والتخصر لا تحتمل إلا هذا المعنى، فرووها بلفظ التخصر كما سمعناها. وعلى صحة الروايات الأخرى وهي صحيحة، الاختصار تحمل على هذه الرواية، تحمل على رواية التخصر. فوائد في الحديث، قوله باب الخصر في الصلاة، يعني حكمه، ويشير في إيراده للأحاديث إلى الكراهة، وبالكراهة ترجم البيهقي في الكبرى، في الكراهة ترجم البيهقي في الكبرى. روي الحديث كما ذكرنا مصرحا بالرفع، وروي بلفظ نهى هكذا، بعض الضبط نهى وبعضها نهي، المهم إن ثبت التصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا صريح في الرفع. إن لم يثبت فنهي ونهينا ونهى، يقول الدارقطني كالصريح، قال الدارقطني في نهينا قال كالصريح. بل ورد في مسند أحمد قلنا لهشام، ورد في مسند أحمد قلنا لهشام ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم. وين الرواية هذه؟ مسند أحمد. قلنا لهشام لأنه رواه نهى عن الاختصار في الصلاة أو التخصر، قلنا له لهشام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. ذهب الصنعاني والشوكاني وقبلهم ابن حزم إلى أن النهي للتحريم، بل صرح ابن حزم ببطلان صلاة من تخسر. أين توقفنا؟ أي نعم، ابن حزم كما ذكرنا تشدد وقال ببطلان صلاة من اختصر. ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي للكراهة، وكذلك نقل ابن رجب عن الإمام أحمد أنه ذهب أن ذلك للكراهة، أن ذلك للكراهة. كنا ذكرنا رواية الرفع وأن بعض الرواة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية ذكرها ابن حجر في مسلم نسبها لمسلم، رواية هشام رواه عنه أبو أسامة فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا مختصرا. جيدة رواية مسلم تبين لك أنه مرفوع صريح، وكذلك لفظة مختصرا تؤيد رأي الجمهور وأن مختصرا معناه الوقوف هكذا، مع تأييد اثنين من الصحابة، من هما؟ وابن عمر. ابن عمر ايش قال؟ الصلب، ضرب الرجل الذي كان قد وضع يديه كأنه تعب في الصلاة فوضعه فضربه، قال هذا الصلب في الصلاة. وعائشة قالت إن هذا من فعل اليهود، عائشة قالت هذا من فعل اليهود. حديث ابن عمر في صحيح المسند، صحيح المسند 729، 729 صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، ينهى عنه. في مستخرج أبي عوانة ذكر رواية مدرجة نهى عن الصلب في الصلاة وهو أن يضع يديه على خاصرته، هذه مدرجة. ربما أبو عوانة رأى أن الناس تفهم أن هذا من قول الراوي، قلنا لكم لا إما أحيانا ما يبين الإدراج لأنه واضح ويريد أن ينقل الحديث كما سمعه، سمعه هكذا، فربما. المهم نحن علينا أن نوضح الإدراج، فالإدراج هذا يوضع في أحاديث معلة ظاهرها الصحة، الإدراج هذا يوضع في أحاديث معلة ظاهرها الصحة، يبين أن هذا اللفظ عند أبي عوانة مدرج. عليك أنت تنقل من أبي عوانة ومن يساعدك عبد الله المشجري يبين الإدراج. شو رأيكم؟ جيد؟ خلاص أرسل له الحديث من أبي عوانة ثم هو يوضح أن هذا اللفظ مدرج. يعني إذا جمعتم الروايات يستبين أن هذا إدراج، لأن إنما ذكروه من قول ابن سيرين، نقل ابن حجر قال ابن سيرين هو أن يضع يده على خاصرة وهو يصلي، وبهذا فسر ذلك النووي. نقل كلامه صاحب العون والبغوي، كلهم قالوا هذا الخصر، والبغوي والحميدي. الحميدي عنده كتاب الغريب، غريب الصحيحين، وأبو داود ذكر بعدما ذكر الحديث قال وهو أن يضع يديه، أبو داود. والترمذي كذلك وضح أن هذا هو الخصر. كم إمام الآن؟ النووي والبغوي والحميدي وأبو داود والترمذي، ويضاف عليهم آخرين لو تتبع الشخص لوجد. ها إيش هكذا؟ لا لا لا، اختصار هذا فسروا الصلب، لكن هذا يحتاج لدليل، القبض هنا والقبض على القلب يحتاج إلى دليل. طيب، كذلك سلمكم الله العقيلي ذكر في ترجمة عبيد الله ابن الأزور حديث الاختصار، الاختصار في الصلاة راحة أهل النار، الاختصار في الصلاة راحة أهل النار. يعني ليس معنى هذا أن أهل النار عندهم استراحة ويفعلون هكذا، لا، أنهم إذا استراحوا استراحوا هكذا وهم من أهل النار، وهم من أهل النار إذا استراحوا استراحوا هكذا وهم من أهل النار. ليس معنى هذا أن عندهم استراحة في النار، لا، ليس عندهم استراحة، لكن إيش معنى؟ أنهم إذا استراحوا في الدنيا كيف يستريحون؟ هكذا وهم من أهل النار. فذكر الاختصار في الصلاة راحة أهل النار، ولو صح يحمل أنهم اليهود كما قالت عائشة، لكن الحديث لا يصح، أنكره العقيلي على عبيد الله ابن الأزور، على عبيد الله ابن الأزور. هذا الاختصار في الصلاة راحة أهل النار لا يصح. اي بعض الشيخ الباني قال في صفة الصلاة قال قد يكون أصله عن مجاهد، لكن صاحبنا أبو صالح قال حتى عن مجاهد الإسناد إليه ضعيف. الشيخ الباني قال في صفة الصلاة بعد أن ذكر أن الحديث منكر وضعيف خلافا لمن حسنه. الغريب أن ابن خزيمة أورده بإسقاط عبيد الله بن الأزور، فكان ظاهر الإسناد الصحة ابن خزيمة وابن حبان، حتى البيهقي قال كذا رواه ابن خزيمة، يعني بإسقاط عبيد الله بن الأزور كذا، كالمستنكر إسقاط هذا الراوي. المهم أن الحديث ضعيف، حديث إيش؟ ضعيف، ووضعناه في أحاديث معلة ظاهرها الصحة. ممن أنكره؟ إذن من قلنا أنكره؟ العقيلي، و كأن البيهقي يشير لتعليله، وأنكره الذهبي، الذهبي وابن حجر، وابن حجر وابن رجب، وابن رجب كم إمام؟ خمسة من الأئمة أنكروا هذا الحديث. قال ابن حجر: أعلى ما ورد في تفسير الاختصار هو قول عائشة، أعلى ما ورد في تفسير الاختصار. لذلك إذا رأيت بعض الصغار يفعل هكذا في صلاته تمنعه، تبين له أن هذا ممنوع، هكذا إذا مسك يدي ممنوع، معروف يعني وضع الأيدي اليمنى على اليسرى، أما أن يفعل هكذا فهذا لا يجوز. وكما ذكرنا ابن عمر أنكر على بعض الناس الذين يعني اختصروا أو كانوا يختصرون في صلاتهم. من المسائل سلمكم الله التي ذكرناها ممكن تبحث: الاختصار خارج الصلاة، الاختصار خارج الصلاة، ما هو حكمه؟ الآن ما عندنا دليل يعني صريح، نقل عن بعض المذاهب ستقرؤون في البحث المراجع أنهم كذلك كرهوا الاختصار خارج الصلاة، لكن لم يريدوا دليل. حتى ابن أبي شيبة بوب باب الاختصار خارج الصلاة، وأورد عن شريح أنه كان يختصر وهو يمشي، يختصر وهو يمشي، ربما يحتاج أحيانا الشخص أن يختصر. وأورد عن أحد التابعين كذلك أنه كان يختصر. المهم ما عندنا دليل على تحريم الاختصار خارج الصلاة، أن تضع يدك. أما في الصلاة قلنا باليد الواحدة هكذا يجوز في الصلاة؟ لا، الأولى أكثر، لأنه داخل في مسمى الاختصار، اختصرت أنت، لكن الأشد تحريما هكذا، لأن هذا مثل الصلب، الصليب، مثل الصليب. والله بعض الجيوش كان عندهم تنكيس السلاح إذا مات شخص، فيصفون صفوف ويفعلون تنكيس السلاح هكذا، الآن ألغي من بعض لأن رأوا كالصليب، أخذوه من الغرب. مشكلة التقليد للغرب بدون وعي، بدون كذا هكذا، يجعلون السلاح للأسفل وهيئة الصليب تماما، هيئة الصليب. فلا يجوز تقليل الغرب. الضعف الذي في الأمة الإسلامية هو يقودها لهذا التقليد، نسأل الله أن يقويهم ويجمع كلمتهم. الصنعاني قال: نأخذ بتفسير عائشة. كم باقي على الإقامة؟ زين، نأخذ آخر. صنعاني قال في التنوير وكذلك في السبل: نأخذ بتفسير عائشة لأمرين، لأمرين. لأنه منصوص صحابي، وما نص عليه الصحابي أولى من غيره، ثم لأنه في الصحيح، فقولها أن الاختصار من فعل اليهود هذا في البخاري، هذا في صحيح البخاري، فتفسير عائشة أولى من قال التخمينات وأن إبليس لما نزل من الجنة أنزل هكذا، أو أن هذا فعل المتكبرين يقفون هكذا، قال هذا كله تخمينات، وقول عائشة أولى بالأخذ. قول عائشة أولى بالأخذ. طيب إيش عليكم من الواجبات إذن الآن؟ الاختصار خارج الصلاة ما حكمه؟ والثاني أي نعم لفظ ابن مسعود ما قرب وما بعد كذلك ها اي نعم الذي السؤال الذي ساله ابن عمر لما ترفع من الركوع هل يشرع ان ترفع هكذا يديك هل وارد حديث في ذلك وما هو الدليل وهل الحديث ضعيف ثلاث واجبات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم.